إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحمد لله الذي من علينا ووفقنا لطلب العلم الشرعي والاستمرار فيه، وخاصة ما نقرأه مما تعلمناه فيما يتعلق بتوحيد الله عز وجل ومذاكرة مسائل التوحيد في هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ونكمل ما كنا قد توقفنا فيه قبل أشهر من هذا الكتاب، وكنا قد توقفنا عند باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال: من الشرك، المقصود بالشرك هنا هو الشرك الأكبر. الشرك هنا المقصود به هو الشرك الأكبر، وهذا ما يتعلق بالاستغاثة بغير الله عز وجل، لما سيأتي من استدلال المصنف رحمه الله تعالى. والاستغاثة هو يعني نوع من أنواع الدعاء، ولكنها أخص من حيث وقوعها، متى تقع في حال الشدة. في حال الشدة إذا وقع الإنسان في مكروب وفي شدة، فيسمى الدعاء في ذلك الوقت استغاثة. لذلك قال العلماء: الاستغاثة هي طلب الغوث، وهي إزالة الشدة. فهذا دعاء في وقت خاص، وهو إذا نزلت بالمرء شدة أو مصيبة فيدعو في ذلك الوقت، يسمى ذلك الدعاء استغاثة. وغالبا ذلك في هذا الوضع لا يدعو الإنسان إلا بمن يعبده ويرجوه ويعلم منه أنه سيرفع عنه ضره وسيزيل عنه الشدة التي نزلت به. لذلك كان الإنسان إذا استغاث بغير الله عز وجل فيكون بهذه الاستغاثة مشركا، لأنه هذا الحال لا ينصرف الإنسان إلا لمن يعظمه ويعتقد فيه أنه سيرفع عنه الضر وسيجلب إليه الخير والنفع. قال: والاستغاثة هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة كالاستنصار، طلب النصر والاستعانة، طلب العون. والمخلوق يطلب منه هذه الأمور ما يقدر عليه منها، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كما قال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وكما قال: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما قال: وتعاونوا على البر والتقوى. وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يطلب إلا من الله، ولهذا كان المسلمون لا يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستسقون به ويتوسلون به إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيه فوائد وفيه بيان فيه بيان متى تكون الاستغاثة بغير الله شرك، متى تكون الاستغاثة بغير الله شرك. فمن استغاث بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر، فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر. وهذا هو الضابط، وهذا الضابط أضبط، وهذا الضابط أضبط من قولهم كما يقول الشيخ صالح على الشيخ، من قول بعض العلماء الاستغاثة بغير الله تكون شركا أكبر إذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق، فيما لا يقدر عليه المخلوق. فهذه العبارة يرد عليها أمور، يعني ذلك المخلوق بعينه يرد عليه أمور، ولكن عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية أولى فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه العبارة يعني أدق من تلك من العبارة الأخرى. فالذي يستغيث بغير الله في شيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فإنه يكون بهذه الاستغاثة مشركا. طيب متى تكون الاستغاثة بغير الله جائزة؟ عند توفر ثلاثة شروط: الأول أن يكون حيا المستغاث به، والثاني أن يكون حاضرا، الثالث أن يكون قادرا. فالأول أخرجنا الميت، فبالشرط الأول أخرجنا الميت، وبالشرط الثاني أخرجنا الغائب، وبالشرط الثالث أخرجنا العاجز. فالذي يستغيث بميت يكون استغاثة في شيء في استغاثة بهذا الميت الذي لا يستطيع أن يزيل عنه شدته ومصيبته، فيكون بذلك مشركا لأنه ما استغاث به إلا وهو يعتقد فيه أنه يزيل يرفع الضر عنه، وهذا محال. ثانيا الحاضر، فبعض الناس يستغيثون بغائبين لاعتقادهم أنهم يسمعونهم من بعد وأنهم يجلبون لهم النفع وهم في من بعد، وقد يعني جعلوا لهم شيئا من خصائص الله سبحانه وتعالى وهو أنهم يعلمون الغيبة، وهذا أيضا من الشرك ومن الكفر بالله سبحانه وتعالى، لأنهم جعلوا في المخلوق شيئا من خصائص الخالق سبحانه وتعالى. ثالثا أن يكون قادرا، لا يكون عاجز، لا يكون عاجز. فإذا كان عاجزا واستغيث به في أمر لا يستطيع عليه إلا الله سبحانه وتعالى جعل شيئا من خصائص الإلهية في ذلك العاجز المقهور المخلوق شيئا من خصائص الله، فيكون بذلك قد أشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في شأن الاستغاثة بغير الله ويبين أنها شرك ومن أعظم الشرك، قال رحمه الله كما في الرد على البكري: ومن أعظم الشرك أن يستغيث الرجل بميت أو غائب ويستغيث به عند المصائب، يقول يا سيدي فلان، كأنه يطلب منه إزالة ضره أو جلب نفعه. يقول شيخ الإسلام هذا من أعظم الشرك. وقال أيضا: ولا يجوز لأحد أن يستغيث بأحد من المشائخ الغائبين ولا الميتين، مثل أن يقول يا سيدي فلان أغثني وانصرني وادفع عني أو أنا في حسبك، بل كل ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، وتحريمه مما يعلم بالإضطرار من دين الإسلام، وتحريمه مما يعلم بالإضطرار من دين الإسلام. فإذا علمنا ذلك فالاستغاثة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الله عز وجل قريب سميع مجيب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله عز وجل يتودد لعباده ويسمع صوت أصواتهم ويرى مكانهم ويعلم أحوالهم، فهو سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي على كل شيء قدير، وهو الذي يعلم كل شيء، وهو الذي يقدر على كل شيء، وهو الذي يدفع الضر، وهو الذي يجلب النفع. كل شيء عنده بمقدار، وكل شيء قد كتب في اللوح المحفوظ، وكل ما يصيب الإنسان من هم أو غم أو مصيبة فإن ذلك مقدر عليه، كل ذلك مقدر عليه. في وقد كتبه عليه وهو في بطن أمه. فالشاهد أن هذا أمر قد انتهي منه فإذا اعتقد الإنسان في الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل سميع بصير قريب عليم قدير، فإنه ما سيلجأ لغيره، ما أن تنزل به مصيبة إلا ويرفعها إلى الله سبحانه وتعالى. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فهم يخلصون دعاءهم لله في كل أحوالهم، ويستعينون بالله ويسألون الله عز وجل كل شيء، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغيث بالله كثيرا، ويوم بدر لما رفع يديه إلى السماء واستغاث بالله عز وجل ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض، ويستغيث بالله ويستنصره على أعدائه، فنصره الله سبحانه وتعالى وأعطاه سؤله. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بخمسة آلاف من الملائكة منزلين. الشاهد أن الله عز وجل أجاب دعاءهم وأنزل معهم ملائكة يقاتلون المشركين ونصرهم الله سبحانه وتعالى. فما من إنسان يقع في مصيبة أو في ذائقة أو يقع في أو جاءه ما يؤذيه، فإنه مباشرة يلجأ إلى الله عز وجل ويطرح وينطرح بين يديه ويسأله سبحانه وتعالى، والله عز وجل عنده كل خير. الشاهد أن هذه العبادة من أجل العبادات وأعظم العبادات، لا سيما في وقت هذه الحاجة الملحة الشديدة، فمن أنزلها بالله سبحانه وتعالى وقاه سبحانه وتعالى، ومن أنزلها بغيره تركه لمن أشرك به، ولا يبالي في أي واد هلك فيه هذا المشرك. فبهذا التفصيل نعلم متى تكون الاستغاثة بغير الله شركا، ومتى تكون غير شرك، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: وقال الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. الآية فيها مسائل، من أولاها هذا الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. والخطاب الذي هو الخطابات في القرآن كما قال النووي رحمه الله تعالى: خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن على ثلاثة أوجه. الأول خطاب عام كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وكقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، والنبي صلى الله عليه وسلم داخل في جملة المؤمنين، وخطاب خاص للنبي صلى الله عليه وسلم لا يشركه فيه غيره، وهو ما أبين به عن غيره بسمة التخصيص وقطع الشريك، كقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. هذا خطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشركه أحد معه، لأنه واجب على النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل بخلاف سائر أمته، فإن قيام الليل في حقهم سنة ومستحب. ثالثا خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو وجميع أمته في المراد به سواء، كقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. هذا خطاب موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المراد من هذا الخطاب الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم داخل في ذلك. طيب، هل الآية التي بين أيدينا: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هل يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: طيب، وهل الخطاب في هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم وهو المراد به أولا وأمته تبع، أو المراد به أمته فقط لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يقع منه ذلك وهو دعوة غير الله عز وجل؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله جوابا على هذا السؤال: الصواب إنه إما خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم والحكم له ولغيره، وإما عام لكل من يصح خطابه ويدخل فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل دخل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخطاب على هذا الأمر؟ إما أن يكون خاص به، فخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم والحكم يشمله ويشمل غيره من أمته، وإما أن يكون هذا عام ويعني لكل من يصح خطابه، وهذا لا شك أنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمقصود به النبي وأمته، كما قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من المشركين. مع أن هذا محال عن الأنبياء، وأنهم لا يشركون مع الله سبحانه وتعالى غيره، ولكن هم أيضا مخاطبون بذلك، ولذلك خافوا من الشرك وخوفوا أقوامهم من الشرك، وأنتم تذكرون دعوة إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم: ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وهكذا سائر الأنبياء كانوا يخافون من هذا الشرك لما خوفهم الله عز وجل فيما أوحى إليهم من أمثال هذه الآيات وغيرها. الشاهد أن هذا يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. ولكن هل كان الأنبياء قد وقعوا وإن كان قبل بعثتهم في الشرك بالله؟ الراجح أنه لم يقع منهم هذا أبدا، فإنهم معصومون من الشرك سواء قبل بعثتهم، قبل بعثهم أو بعد بعثهم، فإنهم معصومون من الشرك، هذا الذي يعني ذكره الشيخ العثيمين وغيره من العلماء، والله أعلم بالصواب، والله أعلم بالصواب. هذه الفائدة الأولى من هذه الآية. الفائدة الثانية: قال: ما لا ينفعك ولا يضرك، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. يعني الذي يدعى من دون الله إنما يدعى لجلب نفع أو دفع ضر، وهذا الأمر لا ينطبق على المخلوقين، فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كطلب الولد، وكإنزال الغيث، وكجلب الرزق، ودفع الضرر الذي لا يستطيع دفعه إلا الله، فهذا كله إنما يطلب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية للدلالة على أن الذي يدعو غير الله لجلب نفع أو دفع ضر فإن هذا من الشرك. لذلك قال في ختام الآية: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والمقصود بهذا الظلم هو أظلم الظلم، وهو الشرك الأكبر، كما في قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فالمقصود بهذا الظلم هو الشرك الأكبر. لذلك استدل المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية ليدلل أن من دعا غير الله عز وجل في جلب منفعة لا يستطيع جلبها إلا الله، أو دفع مضرة لا يستطيع دفعها إلا الله، إن هذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى، وإن هذا من أظلم الظلم، وإن هذا من وضع الأمور في غير مواضعها التي وضعت له. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من الموحدين الصادقين، وأن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا عاملين به، وأن يختم لنا بخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.